في سنة 1402 للهجرة ألقى شيخنا العلامة فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمة الله عليه ندعو له بالمغفرة والرحمة، على الرغم من أنوف الحزبيين والإخوانيين والتبليغيين والسروريين ومن سلك سبيل غير المؤمنين رحمه الله. لقد أبلى بلاء حسنا في الزوج عن العقيدة، وأوذي في الله من قبل بعض المرضى، مرضى القلوب. درس كثيرا من كتب العقيدة في المسجد النبوي الشريف، تتلمذ على الشيخين العظيمين المفتيين سماحة الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة، وعلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة. تتلمذ هذا الشيخ الجليل الذي يغمزه السفهاء وحدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام وأنصاف المتعلمين، والذين لا يخافون من الكلمات التي يطلقونها في علماء الأمة. وإني أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة. فما بالكم إذا كان هذا الولي عالما من علماء المسلمين الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فمن يتكلم في علماء الأمة، سواء كان هذا الشيخ أو الشيخ الألباني رحمه الله أو الشيخ ابن باز أو أي شيخ من مشايخنا أهل السنة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين لهم أثرهم على الأمة وعلى توجيهها التوجيه السليم المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا فتاوى مشايخنا في هذا العالم الرباني الشيخ محمد أمان، اسمعوا كلام مشايخنا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فضيلة الشيخ صالح بن عبد بن فوزان الفوزان، فضيلة الشيخ عبد الله الغديان، فضيلة الشيخ صالح معالي الشيخ صالح آل الشيخ، وغيرهم وغيرهم من أئمة الهدى ومشايخنا الأفاضل، وفضيلة الشيخ صالح اللحيدان وغيرهم الذين أثنوا على هذا الشيخ لأنه كان يدرس مع بعضهم، كان قد زاملهم في كلية الشريعة بالرياض وتتلمذ على المشايخ الكبار. فاسمعوا إلى أقوال هؤلاء ولا تسمعوا إلى أقوال الأغرار، حتى ولو سجل دكتور كبير شريطا عن من أسماهم بالجامية، لا تغتروا بذلك. اتقوا الله، فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. اتقوا الله، فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. اتقوا الله يا من تصفون بعض علماء الأمة بالإرجاء، اتقوا الله يا من تصفون بعض علماء الأمة بالمداهنة، اتقوا الله يا من تصفون علماء الأمة بالعمالة، فوالله إنكم أنتم أولى بهذا الوصف. رمتني بدائها وانسلت، فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولا لست منك ولست مني. فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولست مني. هذا البيت هو آخر قصيدة قالها أخونا الفاضل الشيخ الشاعر محمد ابن عبد الله ابن زربان الغامدي في رثاء شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله ورحم سائر مشايخنا، وأخذ الله من تطاول عليهم، وأخذ الله من آذاهم، وأخذ الله من تطاول عليهم، وأخذ الله من تكلم فيهم، عليه من الله ما يستحق، وعند الله تجتمع الخصوم. أذكرك يا مسكين، أذكرك يا صاحب الموقع الذي أفلت فيه ذئابك الجياع المسعورين على الكلام في علماء الأمة، الذي أطلقت فيه أولئك الذئاب المفتونين بالكلام في علماء الأمة. إني أذكرك يا صاحب هذا الموقع، أنت ومن يقف وراءك من المفتين، من المفتين المضلين، ومن الأئمة المضلين، ومن الأئمة الجهلة، ومن الأئمة الذين يحرفون كلام السلف، وممن يحرف كلام أهل العلم على غير مقصوده. إني أذكركم جميعا أيها الإخوة، أيها المسلمون، أيها الشباب، أيها الشيب، أيها يا من تطلق لسانك في علماء الأمة، إني أذكرك بقول الله سبحانه وتعالى: ما ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إلا لديه رقيب عتيد. انظر ماذا قال بعدها من وصف يوم القيامة. تذكر تلك المواقف. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر بعدها ماذا قال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. انتبه يا عبد الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ماذا بعدها؟ نعم، جاءت سكرة الموت بالحق. نعم، جاءت سكرة الموت. نحسن أحسن. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. جاءت كل نفس معها، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. لقد ايش؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كثار عنيد، مناع للخير معتد مريب. مناع للخير معتد مريب، يعتدي بلسانه على علماء الأمة. مناع للخير معتد مريب مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. بعدها انتبه يا عبد الله، انتبه ماذا قال. وقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تذكر هذه المواقف يا عبد الله قبل أن تطلق لسانك في علماء الأمة. تذكر هذه المواقف، اتق الله واحفظ لسانك، فإن مقتل الرجل بين كفيه، من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.